والمسلم الحق هو الذي لا يوطن نفسه على نمط واحد في الحياة. راكب عربية طوالي يا أخي أمكن يجي يوم تقوم جاري ذاك العجل، أمكن يجي يوم الناس يحتاج يقوموا شنو يقوموا جاري حسوا شو تقولوا جابوا لي عربية. ما تعلم نفسك على نمط واحد، ما تكون إنسان رتيب في حياتك. خلي عربيتك موجودة وتحرك بك العجل، وعربيتك واقفة وتحرك بك العجل. حياتنا رتيبة بالمناسبة. أمكن الناس مرة يجوا الدرس دروس ذاته، ما أتكلمك بجد دروس ذاته بسيطة كويس. ونحن الآن في فتن ما يعلم بها إلا الله كويس، على مستوى الأخلاق، على مستوى العقائد، على مستوى الفضائيات، على مستوى الغزو الإعلامي والثقافي والفكري للأمة كويس. فبالتالي الشاهد الذي يروى بالنسبة للمريد أسمع كلامه جميل ده، ينزل على قلب المريد كمنزلة الماء البارد من الظمأ. فعندئذ يستفيد من هذه الشواهد. أنا حكيت لكم شواهد كثيرة جدا في الاعتبار. طيب إخواننا، أنا مصر جدا على الاعتبار. يعني إخواننا حتى أنت بج أكثر حاجة تعمل شنو في الحياة؟ الأكل والشراب. ما تكلمني الأكل والشراب كويس صح، العمل ذاته، الأكل والشراب حس أهم استثمار. يا أخي الناس قفلوا الإنترنت وعملوا مطعم، رأي شنو عنده محل بتاع الإنترنت، قفلوا عملوا شنو مطعم وكافتيريا كويس. يا أخي فيش شغل بتاع أكل وشراب في البلد دي؟ واحد قال لي في سندويشتي ب15,000، قلت له يا أخي ده سندويشتي دي يا أخي ال15,000 دي تجيب فول ب5,000 وعيش ب10,000 تأكل الحلة كلها، والله يديك أجر. سندويشتي ب15,000 افتخاف والله أنتو السندويشتي ده دون نمبراء ولا بيعمل شنو يعني كده؟ أنا دل أعرف السندويشتي ده تفوه شنو كويس؟ ها؟ يا أخي ذاته تستغرب ذاته كويس؟ فبالتالي الأكل والشراب. شوفوا الصحابة لما يأكلوا، يا أخي ناس عندهم فهم. الناس دي لما يأكلوا الأكل ذاته بيفهم. قال ابن القيم وليس في المدارج ولكن في الجواب الكافي، قال جيء لأبي بكر الصديق بطائر مشوي. طائر شنو مشوي؟ حتى الناس يقول لك قال دجاج بروست. قال بروست ده شنو اسمه؟ شنو بروست؟ ودجاج شنو مشوي، ودجاج ما عارف بالفحم، ودجاج ما عارف بشنو، ودجاج بشنو. وماذا ذا برشكة دياحي المشوي؟ المشكلة أنك لما تأكل تفهم ذاته. فقلبه وقال ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا إذا تركت التسبيح. ده علم تجيب. قال الطيرة دي بيسبح طوالي، يوم ربنا دار رزق لزول بغفلة من التسبيح. السمكة دي في البحر كان رميت سنارتك، السمكة الذاكرة ما ارتقع في سنارة، ما ارتقع في سنارة إلا سمكة غافلة عن ذكر الله. يا أخي كلام تجد والله يا أخوانا. أنا برأيي لأنك أنت مستغرب الكلام ده سمعته زمان، واحد من الشيوخ كلمني به لكن ما صدقته لأنه أنا داير لي دليل. فوجدت هذا الشاهد عند من؟ عند أبي بكر الصديق. معناه أبو بكر الصديق قال له بيفهم.

أو خال أو صديق أو صديقة أو قريب أو زوجة، وارد ولا ما وارد؟ زوجة وارد ولا ما وارد؟ الناس لما تجي في الزوجة دي بيتململوا، تقول له والد ووالدة وأخ وأخ وزميل، تقول له كويس، إما تقول له زوجة يوعد الطهب، أو ولد، ولد الجناب ده أنت بتحبه. إذا عطف وأنت محب له جدا، عطف المحب عطف المحبوب على محبه، قال ابن القيم تروي لهيب عطشه وتبرده، فلا يوجد شيء أروى لقلب المحب من عطف محبوبه عليه. هذا كلام في الصميم، لا يوجد شيء أروى لقلب المحب من شنو؟ من عطف محبوبه شنو؟ عليه. فالذي يحب الله إذا بلغ درجة من العطش ينظر إلى نعم الله التي فيها عطف من الله عليه، فتبرد لهيب عطشه وتسكن نيران قلقه وتأخذه إلى مراقي وكمالات الإيمان. التأمل في النعم، لأن النعم من الله، عطف الله على من؟ على عبده. والعبد إذا أحسن التأمل والتعامل مع النعم كانت هذه عطفة من محبوبه تؤويه. طيب، قال ابن القيم، وهذا كلام لطيف لطيف جدا، قال ولا شيء أشد للهيب المحب وحريقه من إعراض محبوبه عنه. أنت لو بتحب لك زول شديد وقام أعرض منك، أشد بأثر لو بأثر؟ بأثر. بل في مقام العشاق كويس، عياذا بالله، في مقام العشاق العاشق كلما ازدادت محبوبته تمنعا كلما ازداد شوقا وشنو وتوقدا، بتهيج كويس. في زول بيحب له واحدة، بعدين هي ما مرته، ما متزوجة بالحلال، بيحبها بس حب ال حب في الله، قال كويس. بعدين يقول أنا تاني المرض بيضيعني وبيدخلني في متاهات مع ربي، أنا تاني حد الله بيني وبينه، وأنا تاني سلام الله ما بديه. بعدين تقوم تضرب لي في التلفون، يعني في النمرة كده يعمل صامت ما يرد عليها، ترسل له رسالة كويس، يقوم يعني كده خلاص دموعه تجي في عينه. بعدين يقولوا يا اخي الاخير لكن الموضوع ده ما بدخلني في مشكله مع ربنا كويس، والله المساله دي خطره، خلاص خطره، شفت كيف يكون متماسك لما نشوفه ينهار تماما، ينسى عهوده ومواثيقه وربه ودينه واخلاقه وقيمه، وإذا متزوج مرته وشفعه كله ينساه، وسمعته في ناس ممكن يفضحه يفضحه، ده كله بينساه في تلك اللحظة. لذلك يقول ابن القيم التعلق المذموم والعشق عنده سكرة أشد من سكرة الخمر. قال تعالى عن قوم لوط لعمرك إنهم لشنو؟ لفي سكرتهم يعمهون. ينسى أي حاجة، يصحى لما تحصل فضيحة ولا مشكلة يفوق، يقول أنا عملت كده كيف، وأنا ما عاينت لرغبتي، وأنا ما عاينت لشنو كده، عرفت؟ عشان كده قال فبك الشيء يعمي ويصم. ما بتقبل كلام، لو جاء واحد قال لك أشيل أبوديك بستين داية تقول ده حاسدني ساكد، يقول زود شنو حاسدني. يا أخي واحد قال لي أنا بصلي صلاة الفجر في الجامع، زميلتي معي في الجامعة قال لي بدعو الله وبقرأ القرآن، أقول تاني كان لقتني أقول أسمع والله نحن بنعمل فوق ده غلط وحرام. قال بس أمشي أخش الكلية تجي من هناك تتبسم، قال لي أنا كمان أتبسم معاه، يلا لا خبيتها فوق تحت وأمشي أقنب معاه في الكافتيريا ونشرب البارد وأدك المحاضرات ذاته. قال لي تاني أرجع من الكلية أمس الجامع أبكي أقول أنا عملت كده كيف، البدي أنا لازم أوقفها في حدها. بس بكرة دي والله أسمع كلام من أنا خرج مسوى تجي من هناك بس تقول لا راح الفطور، يقول لا جدا راح الفطور يمشي معه. قلت فإعراض المحبوب عن المحب عذاب. المؤمنون ولله المثل الأعلى أشد عذابهم أشد نعيمهم رؤية محبوبهم يوم القيامة في الجنة، وأشد عذاب المنافقين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ شنو لمحجوبون. طيب الدرجة الثانية عطش السالك إلى أجل يطويه ويوم يريه ما يغنيه ومنزل يستريح فيه. يا سلام ده واضح، ده ما دلل سلح كثير، مش كده يا أسلاندي ما دلل سلح كثير. ها طيب يا سلام، لكن ابن القيم أفاد الهروي جدا. الهروي قال شنو؟ شوف كلام الهروي وكلام ابن القيم. الهروي ابن القيم شرح كلام الهروي، أنا متأكد الهروي ذاته كان جابوا لي شرح ابن القيم بيقول أنا كلامي ده ما قدر ده، يعني شرح ولا سريع. الهروي عليك اسمع بس المقارنة دي، يقول الهروي عطش السالك إلى أجل يطويه، الأجل محتمل. قال ابن القيم الأجل الذي يريده، لعل الأجل الذي يريده الهروي انقضاء مدة سجن القلب والروح في البدن حتى تصل إلى ربها وتلقاه، وهذا ظاهر كلامه. السالك اللي بحب الله شديد بتخيل البدن ساجن لروحه ولقلبه سجن، بتمنى الروح دي تمرق عشان تطلع من السجن ده. يا اخي ده كلام كلام خطير. او تفسير اخر قاله ابن القيم رحمه الله، او ان السالك الى الله يسير سيرا حثيثا ليصل الى محبوبه، وهذا السير الحثيث الى اجل، والاجل عنده شنو؟ الوصول الى شنو؟ الى محبوبه. فكلما نزل منزلا اشتاق الى منزل بعده، وهذا هو الاجل. الاجل انتهى لكنه اجل ولد اجلا ثانيا وهو مقام اخر، مع انه نزل منزله التوبه، فلما انتقل من التوبه الى الاراده والى المحبه والى التوكل كان ما زال تائبا، ومنزلة التوبة بشواهدها الإيمانية ما زالت باقية في قلبه، فهو لم يخلف منزلة التوبة قبله. نزل منزلة التوبة وبلغ أجلها ومنتهاها، ولكنها ولدت منزلا آخر، فأخذ ينتقل إلى المنزل الآخر بالمنزلة التي مع المنزلة التي قبلها. إخواننا الكلام ده واضح الواضح. طيب إلى أجل شنو؟ طيب

يقوم لو قلت لهم يا اخواننا ما يجوز يا رسول الدف ده من زمن الرسول فيه يقول لك يقول شنو الدف ده شنو من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام انت الرسول ما مشى قال له جواري بيضربوا بالدف وقال له قولوا اتيناكم فحيونا نحييكم فلولا الحنطة السمراء ما سمعت عذاريكم ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم. يقول لك يا أخي الدف في بيت الرسول دقوا انت تعملين طيب واحدة واحدة الدف في زمن الرسول دقوا منه الجوار الصغار لمنه للرجال للعروس في راجل كان حاضر طيب الساون بقروش والفنانين والماسك الجيتار والماسك العود والخات الحكاية فوق رقبته هنا ده والله تعبان تعب ده أنا قاعد أشفق عليه وشريد بكو خاتي له حاجة هنا بس اليوم كله يعمل كده ده بكون تعبان تعب كويس وواحد ماسك له صفارة وواحد ماسك له دربكة والبنات فقاش عري واللابس أحمر والعامل أحمر شفايف والبوماستك التقيل والأولاد ويرقصوا مع بعض ده في زمن الرسول كان فيه ده في بيت الرسول كان فيه عشان يبرر لنفسه الباطل يقول لك الدف في زمن أعمل الدف اللي كان في زمن الرسول بمواصفات الشرع اللي كانت في زمن الرسول نحن ما عندنا مانع تجي مرة تدق دلوكة والنصوان مع بعض في صالة مكفولة ده عرس شرعي 100% ما في مانع ما قلنا لكم أعملوا محاضرات ولا شغلوا قرآن لأنك اشتغلت قرآن في العرس تقول لك يا أخي ده عرس ولا بيت بك يا أخي أشي ده عرس حسن تطيرون من العرس ذات مرة يا أخي جيب لكن تجيب لها الرجال والناس والمشط أنسان الكوفير ويسك الشعر ليه بقى قدام الرجال تقول لي الدف في زمن رسولك عشان أوريك إنه تختلط الحظوظ تختلط المسائل النفسية مع المسائل الشرعية يقوم يحاول يجيب لها مبرر ده مثال ولو دار أضرب لك مثال على مفردات كثيرة جدا في الواقع إنه الناس كيف بيبيحوا المسائل دي كويس تلقى أشياء فيها لي لعنق النصوص لي لعنق النصوص استدلال ليس في مكانه قال ابن حجر من أراد أن يستدل بضرب الدف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعله بالمواصفات أن يضربه الجواري وللنساء فقط وبكلمات محترمة وبآلة الدف فقط وفي المناسبات التي ضرب فيها الدف لكن ناس ما عندهم أي حاجة عرس ما في يقول لك الحفل الخيري بنادي كده كده ما في داعي نجيب بعض النوادي عشان الناس المعانا هنا ما يزعلوا لو جبنا اسم نادي في ناس بيزعلوا يقول لك في نادي كده حفل خيري هذا كمان شنو ده عرس ولا شنو ما بده الدف في العرس ده عرس يقوم بعد ذاك يستدل منه والله يا اخواننا انا سمعت زول بيتكلم عن جواز الغناء قال لو الموسيقى حرام صوت العصافير حرام ده يا سلام وقال خرير الماء حرام وشنو في الحايف وصوت القمري حرام وصوت شنو عارف حرام يا زول اكيد ربنا جابه لكن حرم الرسول صلى الله عليه وسلم وحرم الدين انت الفيلم ما يسوى شنو والله حظيم كويس وبعد ذاك قال لي يا أخي مرات الناس لما يضربوا الطبول والحاجات دي في الذكر بيقوموا يتلولحوا كده قال لي ده نوع من أنواع التعبير الجسدي على المحبة ده رواه منه ده رواه منه يا اخوانا دي عبادة العبادة إلا بدليل من الكتاب أو السنة زي ما أنت بتنظر أنا ممكن أنظر برضو وغيرنا ممكن ينظر عندك دليل انه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم دقوا نوبه والصحابه قاموا اتمايلوا عندك دليل ذكروا الله بالطريقه دي في الكتاب في السنه في ما في معنى ذاك دي بدعه خلاص طيب قال ولا يغطيها حجاب السحاب والحجاب